ووصلنا إلى الحديث 23، وفيه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. راوي الحديث أبو مالك الأشعري هو الحارث بن عاصم من أهل اليمن، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 حديثا، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، قول لأن الطهور لا يكون إلا للصلاة، والصلاة هي نصف الإيمان، بل سماها الله الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم باتفاق المفسرين. فلذلك قال: الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، شطر الصلاة، والصلاة يطلق عليها اسم الإيمان. والطهارة الشرعية إما أن تكون بوضوء، وإما أن تكون باغتسال، وطهارة بالماء ترفع الحدث وتزيل الخبث، وأما الطهارة بغير الماء كالتيمم فاختلف أهل العلم هل ترفع الحدث أو أنها تبيح الصلاة، وليس هذا موضوع حديثنا الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، هذا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واختلف أهل العلم هل تملأ الميزان أي أن الميزان ميزان حقيقي، أم أن القصد أنها فيها أجر عظيم. والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الميزان توزن به الأعمال، وتوزن أيضا أو يوزن فيها الناس الأشخاص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود لما ركب شجرة فجاءت الريح فحركت الشجرة أغصانها، وتحرك ما عبد الله بن مسعود، فضحك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قال: نضحك من دقة ساقيه، يعني عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لهما أثقل عند الله من جبل أحد، أثقل عند الله من جبل أحد. فالقصد أن العبد يوزن، وأن الأعمال توزن يوم القيامة، وهذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فالحمد لله تملأ الميزان أي تثقله، تثقل الميزان. الحمد والثناء، الحمد هو الثناء، أن تثني على الله تبارك وتعالى لكمال صفاته سبحانه وتعالى. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون تحمده لشيء ناله نلته منه، وتحمده على شيء لم تنله منه، يعني تحمده على صفاته، وأنت ما تستفيد شيء من هذه الصفات، ليس لله سبحانه وتعالى، نتكلم عن عامة الناس، أحمد له شجاعته، أحمد له كرمه، أحمد له كذا، لكن لا تقول أشكر له كرمه. لكن الشكر يختلف عن الحمد أنه فقط فيما نالك منه، فيما نالك منه. ثم كذلك الحمد يكون باللسان، أما الشكر فيكون باللسان، ويكون بالجنان، ويكون بالجوارح. وإذا قال: أثابتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على الصفات وعلى الإحسان، أما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان. الفرق الثاني هو أن الحمد لا يكون إلا باللسان، بينما الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، فبينهما كما يقولون عموم وخصوص. الفرق بين التسبيح والتحميد، التحميد هو إثبات المحامد كلها لله تبارك وتعالى، إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال، لله تبارك وتعالى. أما التسبيح فهو تنزيه، تنزيه الله عن النقائص وتعظيم الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق بين الحمد والتسبيح عندما نقول سبحان الله وبحمده. فالتسبيح هو التنزيه في الأصل والتعظيم لله تبارك، أما الحمد فهو الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. قوله الصلاة نور والصبر ضياء، الصلاة نور والصبر ضياء. النور والضياء الفرق بينهما أن النور إضاءة بلا حرارة، النور إضاءة بلا حرارة، بينما الضوء قد تكون فيه الحرارة، الضوء تكون معه الحرارة، أما النور فلا تكون معه الحرارة. ولذا قال الصلاة نور بينما الصبر ضياء. لماذا؟ لأن الصبر فيه تعب، فيه مشقة، في إنسان يصبر على أحر من الجمر كما يقولون، يصبر والنفس تتلوى وهو متضايق وهو كذا. ولذا الصبر لا يستطيع كل أحد، وإنما هو لرجال أقوياء يصبرون. فالصبر ضياء لأن معه حرارة، معه أذى، بينما الصلاة هي نور. فلذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصبر، أن الصبر فيه مشقة، فيه مرارة، فيه تعب، بينما الصلاة ليس فيها شيء من ذلك، وإنما هي نور فقط، راحة فقط. والصبر يتحمل فيه الإنسان على نفسه ويأخذه عليها، كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. الصبر قال أهل العلم ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار، وأعظمها الصبر على الطاعة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أعظم الصبر الصبر على الطاعة. الصبر عن المعصية ممكن الإنسان أحيانا يصبر عن المعصية خوفا من الله، ممكن أحيانا يصبر عن المعصية أنه لا يشتهيها. واحد ما شرب خمره هو كافر، لماذا لا تشرب الخمر؟ قال لا تليق، تزيل عقل الإنسان. لماذا لا تزني؟ يقال له، يقول لماذا أزني؟ موجود الزواج، لماذا أزني؟ فهو يترفع عن هذه الأشياء بدون تكلف، لأن نفسه لا تطيقها، بينما فهي ترك محض. بينما الصبر على الطاعة هي فعل محض، تذهب إلى الصلاة، تذهب إلى الصيام، تذهب إلى الزكاة، تدفع شيئا، تبذل. فلذلك الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية، وكلاهما عظيم، ولكن الصبر على الطاعة أعظم. ثم الصبر على الأقدار، وإذا أطلق الصبر عادة يراد به هذا. إذا قالوا الصبر مقصود الناس عادة عندما قال فلان صبر، يريدون الصبر على الأقدار، أنه يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى وما يصيبه فيها. والناس أربعة، على أربعة أحوال في الأقدار، فيما يصيبهم من الأقدار على أربعة أحوال. هناك من الناس من يتسخط إذا صابته مصيبة، بدأ يصيح ويصرخ ولا يرضى، وش معنى أنا يا رب وليش، ما يقبل، يتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يصبر ويتجلد لكنه غير راضي، غير راضي من الداخل، لو حركته لا أخرج ما في قلبه من الضيق والهم والكدر وعدم الرضا وغير ذلك من الأمور، لكنه جلد، فيه جلد على المصائب وكذا، لكنه غير راضي عن قضاء الله وقدره. النوع الثالث من الناس هو الذي يرضى بقضاء الله وقدره، يصبر ويرضى، يعني لا يتسخط، وفي الوقت ذاته لا تظهر منه أي أعمال تنافي الصبر، فهو راضي بقضاء الله وقدره وصابر على قضاء الله وقدره، وهذا لا شك محمود عند الله تبارك وتعالى. النوع الرابع الذي يصبر ويرضى ويحمد، يعني هذا أحسن من الثالث، يصبر ويرضى ويحمد. لماذا يحمد؟ لا يحمد الله على المصيبة، ولكنه في وقت المصيبة يتذكر الإحسان، في وقت المصيبة يتذكر الإحسان السابق من الله تبارك وتعالى، لا ينسى إحسان الله إليه سبحانه وتعالى. ويذكرون مثالا لذلك ما وقع لعروة بن الزبير التابع الجليل رضي الله عنه، عروة بن الزبير أصابه مرض في رجله وأمر الطبيب أن تقطع هذه الرجل، فقال اقطعوها وأنا أصلي، إذا كنت في التشهد اقطعوها نافلة. فقام يصلي، ففي أثناء الصلاة آخرها في التشهد ضرب الرجل فقطعت فأغمي عليه، فلما أفاق قيل له عظم الله أجرك في رجلك، طاحت الرجل قطعت، وعظم الله أجرك في ولدك، الفترة اللي أنت قطعت فيها رجلك وأغمي عليك كذا مات ولد لك، رمحه فرس أي رفسه فرس فمات، فقالوا له عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ولدك، فماذا قال؟ قال اللهم لك الحمد رزقتني 4 أعضاء يعني يدين ورجلين، فأخذت عضوا وتركت لي 3، اللهم لك الحمد، ورزقتني 7 من الولد فأخذت 1 وتركت لي 6، فاللهم لك الحمد. فهذه الحالة وهي الحالة الرابعة، وهي أن الإنسان يصبر ويرضى ويحمد، إنما تكون عند الكمل من الناس الذي يتذكر فضل الله عليه سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات. الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم منهم. إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رجل ظلمه السلطان فأخذ يدعو عليه، فقال أحمد هذا خلاف الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان لا يدعو عليه، يصبر ويتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال يكون عليكم أئمة يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هداي، قالوا فما تأمرنا؟ قال أصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ عنك، لم يقل أدعو عليه، ولم يقل فضلا عن أدعو عليه أخرج عليه، وإنما أمر بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه. ولما قال لأنس يوما قال ستجدون بعدي أثره وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الصدقة بعد الصلاة، ذكر الصدقة بعد الصلاة، لأن الصلاة فريضة والصدقة فريضة ولا فرق بينهما، وأبو بكر الصديق قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والأشهر عند أهل العلم أن الصدقة هنا المقصود بها الزكاة، وإذا أطلقت الصدقة الأصل ذكر الزكاة، كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها أي الزكاة، فإذا أطلقت الصدقة في القرآن فالأصل فيها أنها الزكاة، ولكن قد تطلق الصدقة ويراد بها صدقة التطوع، لكن في الغالب إذا أطلقت الصدقة فإنما يراد بها الزكاة. قوله القرآن حجة لك أو عليك، قال بعض السلف ما جالس أحد للقرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح وإما أن يخسر، ما يجلس أحد مع القرآن ويخرج سالم يعني لا له ولا عليه، لا، إما رابح وإما خسرا. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، يعني إما أن تأتي يوم القيامة وأنت تنتفع من هذا الذي قرأته، وإما أن تأتي وأنت تتضرر من هذا الذي قرأ، فيكون حجة عليك والعياذ بالله. ثم قال فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، قال الله جل وعلا ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على خلاف التفسير أو على قولين في التفسير هذه الآية، قد أفلح من زكاها أي الله هو الذي يزكيها، وقد خاب من دساها أن الله هو الذي يدسها سبحانه وتعالى. التفسير الثاني لا، العبد هو الذي يزكي نفسه وهو الذي يدسها، ولذلك أمر الإنسان أن يعتني بهذه النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، فيربي الإنسان نفسه كما قيل والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فهنا على تفسير هذه الآية قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه وبذل الأسباب في إصلاح هذه النفس، وقد خاب من دساها، أي من أهمل هذه النفس وتمنى على الله الأماني. قال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتقنا وإياكم من النار.